خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الحكماء: لا يصل الناس إلى حديقة النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب والفشل واليأس، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات. مدينة غزة. غزة مدينة فلسطينية من أقدم مدن العالم، أسسها العرب الكنعانيون قرابة 1000 قبل الميلاد، وأطلق عليها العرب المسلمون اسم غزة هاشم نسبة إلى جد سيدنا محمد هاشم بن عبد مناف، والذي دفن بها. تقع عند الطرف الجنوبي الشرقي للبحر المتوسط على شكل قطاع يبلغ طوله نحو 45 كيلومترا وعرضه ما بين 5 و10 كيلومترات، ويقيم فيها اليوم ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني. بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين مصر وبلاد الشام وبين آسيا وأفريقيا، كانت غزة عبر التاريخ مركزا تجاريا عالميا وساحة قتال لمعظم إمبراطوريات العالم القديمة والحديثة. خضعت غزة لحكم الدولة العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى، حين صارت تحت الانتداب البريطاني على فلسطين، وبعد حرب عام 1948 وقيام إسرائيل وضعت تحت الإدارة المصرية. في حرب يونيو عام 1967 احتلتها إسرائيل مع الضفة الغربية، وفي عام 1994 وعقب إبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل أصبحت مقر قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية. في النصف الثاني من أغسطس عام 2005 بدأت إسرائيل في إخلاء مستوطناتها من قطاع غزة في أول انسحاب من أراضي محتلة يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. مثل من أمثالنا الشعبية التي تضرب لحال بعض الناس المعوج في الاهتمام بالأغنياء وما يقع لهم حتى في أصغر الأمور، وتجاهل الفقراء حتى في مصائبهم، المثل القائل: الغني شكت شوكة بقت البلد في دوكة، والفقير أرسه تعبان قالوا اسكت بلاش كلام. علم التين الشوكي. التين الشوكي فاكهة من فواكه المناطق الحارة، موطنه الأصلي بلاد الهند، ولذا يسمى التين الهندي. يحتوي على سكريات بنسبة 6-14% وبروتينيات بنسبة 1% ومقادير متوسطة من الأملاح المعدنية. يحتوي التين الشوكي أيضا على فيتامينات أهمها فيتامين ألف وجيم، ولذلك يعتبر من أكثر الفواكه فائدة خاصة لأصحاب ضغط الدم المرتفع. طرفة مالك يا جحا؟ ماذا جرى؟ شوكة دخلت في قدمي. إبلس سأخرجها لك. إنني أحمد الله على أني لم أكن لابسا حذائي الجديد، وإلا خرمت هذه الشوكة اللعينة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.